التفسير المختصر لسورة هود حيث توقفنا أخذا وتبعا مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم. وانتهينا عند سورة هود وبسورة أدق عند قصة نوح عليه الصلاة والسلام عند قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في آخر مجلس المواضع التي جاء فيها ذكر هذه القصة في القرآن العظيم، وقد خص الله جل وعلا سورة سماها تبارك وتعالى بسورة نوح، ذكر جل وعلا فيها قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن جاء أنه جاء في الأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري وغيره أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم وقع الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي بعض الصالحين في ذلك الزمان، وجاء ذكر تسميتهم في سورة نوح في آخر سورة نوح وهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء أسماء لأناس صالحين، فلما ماتوا لبس الشيطان على بعض الناس وقال لو أنكم تجتمعون في أماكن اجتماعهم فإن في ذلك خير، فاجتمعوا. ثم بعد ذلك أشار عليهم أن يصوروا لهم صورا، ثم بعد ذلك أشار عليهم أن يرسموا أن يجعلوا لهم أوثانا وعلى هيكل أجسام. ولما قل العلم أشار عليهم أن يعبدوا هذه الأصنام فعبدت من دون الله عز وجل، وهي نفس الأصنام التي صارت إلى العرب كما ذكرنا سابقا. فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه، فكذبه قومه وردوا دعوته ووصفوه بأوصاف وقالوا مجنون وازدجر، وصفوه بالجنون، وصفوه بكثرة الجدال، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ووصفوه بالضلال، إنا لنراك في ضلال مبين، وتوعدوه بالرجم لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وسخروا منه وكل ويسمع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. فهذه 5 أوصاف رموه بها، رموه بالجنون، ورموه بكثرة الجدال، ورموه بالضلال المبين، وسخروا منه، وتوعدوه بالرجم. ومع ذلك بقي في دعوتهم عليه الصلاة والسلام، بل إنه يعني ممن عمر في العمر وطالت دعوته، قال جل وعلا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا في دعوته لقومه. وقد استعمل معهم جميع أنواع الدعوة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فدعاهم في كل وقت وفي كل حين وعلى جميع الهيئات والصفات، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي قال لهم إني لكم نذير مبين، وقال لهم في الآية الأخرى أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تخافون الله. وفي الآية الأخرى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فدعوته مبنية على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وقد جاءهم منذرا منذرا لمن خالف بالعذاب الأليم وبالعذاب العظيم، وآمرا لهم بتقوى الله جل وعلا، والتي رأسها عبادة الله وحده لا شريك له. ألا تعبدوا إلا الله، هذا تفسير للنذارة، البشارة والنذارة هو ألا يعبدوا إلا الله. فمن عبد الله جل وعلا يبشر بالجنة، ومن أشرك مع الله يبشر بالنار. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إن استمرتم على عبادة غير الله وعلى الشرك بالله جل وعلا فإنه يخاف أن يصيبهم العذاب الأليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه حجة قومه في رد دعوته. الأولى أنه ليس إلا بشر، ولو كان حقا مرسلا من عند الله عز وجل لم يكن بشرا، وإنما يكون من جنس آخر، وهذا في الحقيقة لقلة عقولهم، لأن الأصل أن يكون الذي يأتي للتبشير والإنذار من جنسهم حتى يستطيع محاورته ومكالمته وتبادل الكلام معه، فيتيسر ويتسنى لهم قبول ما جاء به والاقتناع به. أما إن جاءهم من غير جنسهم فلربما لا يستطيعون حتى الوقوف أمامه، لأنهم جاءهم شيء لا عهد لهم به، أن يقف بين يديهم ملك عظيم، والملائكة خلقت من نور ولها أجنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل جثى على ركبتيه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بيته وهو يقول لخديجة دثروني دثروني، كما جاء في حديث جابر في الصحيح. فأن للناس أن يصبروا وأن لا يهلعوا ولا يصيبهم الفزع إذا جاءهم مثل ذلك. ولهذا كان من الحكمة العظيمة أن الله جل وعلا يرسل إلى المرسل إليهم من هو من جنسهم ويتكلم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيرسله من جنسهم وبلسانهم حتى يفهموا عنه. وقال جل وعلا ولو كان في الأرض ملائكة لأنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، يعني لو كان سكان الأرض هم الملائكة فالرسول الذي يأتيهم من جنسهم يكون ملكا، يكون ماذا؟ يكون ملكا. وقال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما يدعونه من رد دعوة الرسل بدعوى أن هذا الرسول من البشر هذه دعوة غير مقبولة، لأنه حتى لو كان هذا الرسول من الملك فإن الله جل وعلا يجعله رسولا يجعله بشرا، ويقع عليهم اللبس كما هو واقع الآن وفي الحال. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذا الشبهة الثانية، الشبهة الثانية في رد دعوة نوح، أي لم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء، وإنما الذين اتبعوك هم أراذلنا، يعني السفلة، ومن عامة الناس ممن لا رأي له ولا مشورة ولا قيمة ولا منزلة ولا غير ذلك. بادي الرأي، بادي الرأي أي أول بادئ الرأي، يعني اتبعوك أول ما ذكرت لهم هذه الدعوة اتبعوك، وهذا في الحقيقة مدح وليس بذم، لأن أول ما سمعوا كلامه تبين لهم أنه حق. فمثل هذا الأصل أن يكون دليلا في الاتباع لا دليلا في الرد، والأصل أن يكون دليلا للمدح لا دليلا في الذم، فهذا دليل يدل على الحق وعلى المدح لا على الباطل كما ظنوه، لكن انتكست فطرهم وانقلبت عقولهم، فصاروا يردون هذه الدعوة بدليل فيما يرونه هو شبهة، يعني هو في الحق في الأصل أنه يدل على قبول الدعوة لا على ردها، لأن كون الإنسان أول ما يذكر له الكلام أو الدعوة يقبله بادي الرأي أول ما يذكر أول الرأي، هذا دليل مدح لا دليل ذم. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، يعني ما نرى لك فضل قد تفضلت به علينا أو تقدمت به علينا حتى نتبعك أو نتبع ما جئت به، وإنما الذي يظهر لنا أنك كاذب فيما تدعو إليه. قال بل نظنكم كاذبين، هذا اعتراض منهم على نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير هذا دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، لأنه ليس من العار في كون الحق يقبله سفلة الناس أو من ليس له مكانة أو من ليس له تقدم وشرف ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن أتباع الرسل هم الضعفاء، كما قال فهل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال وكذلك هم أتباع الرسل، وكذلك هم أتباع الرسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم، بصلاتهم ودعائهم. ثم قال جل وعلا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا رد نوح عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ما قالوا، قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جاءتني البينة والدليل القاطع والجزم والأمر الجلي على هذه النبوة وأنه نبي رسول من عند الله عز وجل، ويعني اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول، هو أول رسول إلى أهل الأرض، كما جاء في حديث الشفاعة يأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول. وعلى ذلك فهل آدم يعد رسولا أو يعد نبيا؟ فبعض العلماء يقول هو نبي وليس برسول، وبعضهم يقول بل هو رسول لكن هو رسول لحواء وبنيه، وقيل هو أول رسول ولكن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول بعد وقوع الاختلاف في العقيدة وبعد وقوع الشرك، أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو أول بشر وأول من خلق من البشر، ولما أنزل الأرض لم يكن فيها شرك، فأولية رسالة نوح عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن وقع فيهم الشرك. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، رحمة من عنده الرحمة العظيمة آتاها الله عز وجل إياها بما في هذه الرسالة والنبوة التي أعطاه وأوحى بها إليه، فعميت أي خفيت، فعميت أي خفيت عليكم ولم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها، والحق أنها ظاهرة والأدلة عليها أقوى ما يكون. أنلزمكم هل ألزمكم بها، والحال أنكم كارهون غير قابلين لها، غير قابلين لها، هذا لا أملك لكم فيه شيء أو شيئا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون. هؤلاء يعني هذه الدعوة التي جئتكم بها لا أريد من ورائها الأجر ولا المال، هي دعوة خالصة لله جل وعلا. ومنها استفاد العلماء أن القرب والدعوة وتعليم الناس لا يؤخذ عليه مقابل، إنما هذه تعد من القرب التي يتقرب بها الله جل وعلا ولا يؤخذ عليها مقابل. لا أسألكم عليه ما لا، إن أجري إلا على الله. هذا مما استدل به العلماء على هذا. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هؤلاء الذين ترون أنهم من الأراذل، وحتى يذهبوا وتكونون أنتم من أتباع هذه الدعوة، أنا لست بطارد لهم، فهم سمعوا دعوتي وآمنوا، فهم ملاقوا الله جل وعلا يجازيهم على ما عملوا، ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا من الجهل منكم، هذا منكم يعد جهلا، وهو أن يطرد من قبل هذه الدعوة بمجرد أنه ماذا؟ ليس من الأشراف. ومن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أنا إنما أمرت بالدعوة إلى الله جل وعلا، فإذا تبعني الأراذل وطردتهم من الذي ينصرني؟ الله جل وعلا إنما أمرني بدعوة الناس وقبول كل من يقبل هذه الدعوة، لم يميز ولم يأمرني بالتمييز بين الأشراف ومن دونهم، فإذا طردتهم ما حجتي أمام الله عز وجل؟ ومن الذي ينصر لي؟ أفلا تذكرون، أي تعقلون هذا الذي ذكرت لكم؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يعني في دعوته لهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا يسألهم على ذلك مالا ولا أجرا، ولا هو يدعي أنه يملك خزائن الله، ولا هو يدعي أنه يعلم الغيب، ولا يقول أنه ملك من الملائكة، وإنما هو بشر مرسل من عند الله جل وعلا، مؤيد بأدلة وبينات وآيات من عند الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين تزدري أي تحتقرون، الذين تزدري أعينكم أي تحتقرونهم، فهؤلاء الله أعلم بما في أنفسهم. من كان منهم صادقا في اتباع الرسالة مؤمنا بالله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يجازيه على ذلك بالثواب والأجر العظيم، ومن كان غير ذلك فالله عالم بباطله، الله أعلم بما في أنفسهم. فالله عز وجل يعلم حالهم ظاهرا وباطلا. إني إذن لمن الظالمين، أي اتبعتكم في طرد هؤلاء الذين تزعمون أنهم أراذل، أنهم أراذل الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.